بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى

أشد خلقا أم السماء خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وَدَقَ اللَّهُ